لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، حمدًا حمدًا بلا حدٍّ ولا إحصاء لله مولى الحمد والنعماء. نعم، إنها لنعمة العمر أن يمد الله عز وجل آجالنا لنبلغ رمضان هذا العام، عام 46,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في صحة وعافية، وستعظم في نفوسنا نعمة بلوغ رمضان إذا استشعرنا ذلك من خلال الحديث الصحيح الذي رواه الإمام ابن حبان في صحيحه، وابن ماجه في سننه، وأحمد في مسنده، والبيهقي في سننه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من بلي، وهو حي من قضاعة، القبيلة اليمنية المشهورة. قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من بلي، فكان إسلامهما جميعا واحدا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر في العمل الصالح وفي العبادة، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد فاستشهد، وعاش الآخر سنة حتى صام رمضان ثم مات. فرأى طلحة بن عبيد الله، أي في المنام، رأى طلحة بن عبيد الله خارجا يخرج من الجنة، فأذن للذي توفي آخرهما، أذن له بالدخول إلى الجنة، فأذن للذي توفي آخرهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلى طلحة فقال: ارجع فإنه لم يأن لك. فأصبح طلحة يحدث به الناس، يحدث الناس بهذه الرؤيا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثوه الحديث وعجبوا، فقالوا: يا رسول الله، كان أشد الرجلين اجتهادا واستشهد في سبيل الله، ودخل هذا الجنة قبله، دخل المتأخر الذي عاش سنة وصام رمضان، دخل قبل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصامه، وصلى كذا وكذا في المسجد في السنة؟ قالوا: بلى. قال: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، أي من الثواب والأجر والجزاء عند الله سبحانه وتعالى، فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. يا لله، الأول يموت شهيدا، والآخر يتأخر سنة فيصوم رمضان ثم يموت، ويدخل الجنة قبل الشهيد، يدخل الجنة قبل الشهيد. كم أنت غال، كم أنت غال عند الله يا رمضان، كم أنت غال عند الله يا رمضان. صيامك غال، قيامك غال، ليلة قدرك غالية، أوقاتك غالية، ساعاتك، أيامك، لياليك، كلها غالية عند الله. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لو قيل لأهل القبور: لتمنوا يوما من رمضان. لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان، يا فلان يا عبد الله أنت وأنت وأنت، هل بلغتم رمضان؟ بلغتم رمضان؟ فاحمدوا الله على هذه النعمة، فلك الحمد يا ربنا على بلوغ رمضان. أيها المؤمنون الصائمون، رمضان ليس عادة من العوائد ولا تقليدا من تقاليد السنة. رمضان العبادة الجامعة لكثير من العبادات، ركن الإسلام الرابع، وكلما ازداد عدد الرمضانات في رصيد أعمالنا كلما كان هذا أحظى لنا عند ربنا تعالى. كل من بلغ رمضان فأمامه هذه الحقائق، ثلاثة أعمال من أداها غفر له ما تقدم من ذنبه: الصيام والقيام وليلة القدر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه ثلاثة نصوص خاصة برمضان، ثلاثة نصوص ذكرت في رمضان خاصة، وكلها في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ورد فيها الوحي من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بمغفرة ما تقدم من الذنوب. لمن؟ لكل من أداها إيمانا واحتسابا. لا أحد منا يستطيع أن يعد كم من الذنوب التي كتبت في صحائف أعماله طيلة 11 شهرا. هل تستطيع أن تعد ذنوبك وسيئاتك وهفواتك وزلاتك التي ارتكبتها خلال 11 شهرا؟ لا أحد يقدر منا على ذلك. فمهما بلغت وكثرت ذنوبنا فالله يغفرها لنا ولا يبالي. عباد الله، إن مغفرة الذنوب قضية حاضرة بوضوح في شهر رمضان، وهذه حقيقة أخرى من حقائق هذا الشهر المبارك ينبغي علينا إدراكها لنستشعر نعمة الله علينا ببلوغ رمضان. ولكن قبل ذلك لا بد أن ننتبه إلى أمر قد يخفى على البعض في فوزنا بمغفرة الذنوب في رمضان. فمن صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، أي صام رمضان كله. فمن فرط في يوم من رمضان فأفطره لم يفز بمغفرة الذنوب. ومن صام عادة لا عبادة لم يفز بمغفرة الذنوب. ومن صام رياء لا احتسابا لم يفز بمغفرة الذنوب. وكذلك من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا شرط وجزاء. لا مغفرة للذنوب إلا لمن قام رمضان كله من أوله إلى آخره. فمن قام بعض الليالي وترك الباقي لم يدخل في جملة الذين يغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم، وكذا من صلى مع إمامه في صلاة التراويح بعض الركعات وانصرف أثناءها ولم يكملها مع إمامه لم يكتب له قيام ليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. إن الرجل إذا صلى مع إمامه حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. إذن نحن أمام فرصة، والله وبالله وتالله لا تعوض بالدنيا كلها، إننا أمام مغفرة الله لذنوبنا كلها، عرض من رب العالمين من خير الغافرين، من الغفور ذي الرحمة، لا إله إلا هو. ولا عوض عن هذه المغفرة بالدنيا كلها. معاشر الصائمين، كل من غفر له ما تقدم من ذنبه فقد فاز، فقد فاز. ربنا وربنا جل وعلا يستحثنا إلى أن نسارع ونسابق لنيل مغفرته سبحانه، فقال عز من قائل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فبدأ بالمغفرة، بدأ بالمغفرة قبل الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، المرغب في جنانه والمرهب من نيرانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، جعلني الله وإياكم من إخواني. وبعد، فنعود ونكرر ما قلناه في الخطبة الأولى: إن مغفرة الذنوب قضية حاضرة بوضوح، وهي مقصودة ومطلوبة عند الله عز وجل. فأي غبن، أي غبن وأي خسارة لمن بلغه رمضان فدخل عليه وخرج ولم يغفر له، نعوذ بالله من الخذلان. روى الإمام ابن حبان في صحيحه عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما رقي عتبة قال آمين، ثم رقي عتبة أخرى فقال آمين، ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين، ثم قال: أتاني جبريل فقال يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قلت آمين. قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله؟ قلت آمين. فقال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله؟ قل آمين. فقلت آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. كيف تضيع هذه الفرصة من أيدينا؟ كيف تضيع هذه الفرصة العظيمة من أيدينا ونخسر هذا العرض الرباني؟ فيا لخسارة الغافلين ويا ندم المضيعين. هل تعلمون، هل تعلمون يا رعاكم الله أن من أمن مع تأمين الإمام ووافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؟ هذا يتكرر في الفرائض 6 مرات، في الصلوات الجهرية 6 مرات، ركعتا المغرب وركعتا العشاء وركعتا الفجر، 6 تأمينات في الصلوات الجهرية، وفي صلاة التراويح 11 مرة، وإذا ضربنا هذا كله في 30 يوما كانت الجائزة 510 مرات ينال بها العبد مغفرة ذنوبه ما تقدم منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام في الصلاة الفريضة وفي صلاة النافلة التراويح، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ليس هذا فحسب، ليس هذا فحسب، بل كذلك من قال وراء إمامي في الصلاة إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقال من خلفه ربنا ولك الحمد، فقال ربنا ولك الحمد غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنا في الفرائض 17 مرة، 17 مرة يقولها المأموم وراء الإمام في الصلاة، في صلاة الفريضة وفي صلاة التراويح 11 مرة، وبضرب هذا كله في 30 يوما من رمضان فإنه ينال صاحبها 840 مرة بمغفرة ذنوبه. يا للعرض الكريم من الجواد الكريم سبحانه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عباد الله، هل يعقل، هل يعقل أن يفوتنا هذا الفضل؟ هل يعقل أن يفوتنا هذا الفضل كله، هذه المغفرة كلها؟ أم نسأل الله أن يوفقنا إليها ويعيننا عليها؟ إنا إذن لفي نعمة عظيمة عندما بلغنا الله عز وجل رمضان. ترى لو كشف للعباد هذا الجزاء، هذه الأجور، هذه الحسنات، لو كشفت للعباد عيانا بيانا لما تميز مجتهد من مقصر وذاكر من غافل ومؤمن من معرض. اليوم يوم الجمعة، اليوم يجتمع شرف العام والأسبوع واليوم، شرف العام في رمضان وشرف الأسبوع في هذه الجمعة، أول جمعة من رمضان، وشرف اليوم في ساعة الإجابة، في ساعة الإجابة التي إذا اجتهد العبد في استغلالها فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه أيًا كان هذا الدعاء. فاحرصوا يا عباد الله على مغفرة ذنوبكم، فالأوقات المباركة والأزمنة الشريفة تنقضي سريعًا، ورمضان أيام معدودات. يقول الحق تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، لك الحمد كله أوله وآخره، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول على أن بلغتنا رمضان. اللهم فأعنا على طاعتك في رمضان، اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين من الصهاينة المجرمين والصليبيين الحاقدين ومن تعاون معهم من المنافقين المتآمرين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ومزقهم كل ممزق. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.